جيد فإن لك على ربك ما استثنيت، فمتى حبس بشيء مما ذكر حل ولا شيء عليه. فمتى حبس بشيء مما ذكر حل ولا شيء عليه، ولو شرط أن يحل متى شاء أن يحل متى شاء، أو إن أفسده لم يقضي لم يصح الشرط، ولا يبطل إحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت، ولا ينعقد مع وجود أحدها. قال رحمه الله: ونيته شرط، فلا يصير محرما بمجرد التجرد. نيته يعني نية الإحرام ونية الدخول في المسك، هذا شرط لصحته، فلا يكون محرما بمجرد التجرد من ثياب الإحرام من ثياب المخيط. إذا تجرد من المخيط ولبس ثياب الإحرام لا يكون محرما بمجرد ذلك، بل لا بد أن ينويهم بقلبه، ينوي الآن أنه قد دخل في النسك، ينوي الآن أنه قد دخل في النسك. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط وهو في المدينة، وخلع ثيابه عليه الصلاة والسلام، ولبس ثياب الإحرام، لكنه لم ينوي عليه الصلاة والسلام إلا من الغد، لما ذهب إلى ذي الحليفة عليه الصلاة والسلام وبات بها وصلى بها الفجر وصلى بها الظهر. فلما صلى الظهر بذي الحليفة عليه الصلاة والسلام نوى الإحرام، فدل ذلك على أن لبس ثياب الإحرام لا يكفي، لكن لا بد من النية، وهو نية الإحرام ونية الدخول في النسك. ولكن إذا اعتقد الإنسان، ولا سيما العامة، يعتقد أنه بمجرد لبس ثياب الإحرام أنه أحرم، هذه تكفي، لأنه الآن نوى وهو اعتقد أنه بلبس ثياب الإحرام يكون محرما، فيكون قد أحرم بسبب هذه النية لا بسبب لبسه ثياب الإحرام. قال: فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول. وكذلك لو لبى ولم ينوي الدخول في النسك هل يكون محرما؟ لا بد من النية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات، فلا يصح من الإنسان عبادة إلا بنية، إذا لم ينوي لم يصح. قال: ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا. هذا يستحب، هذا مروي عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها من السلف أنهم يقولون ذلك: اللهم إني أريد نسك كذا، يعني اللهم إني أريد الحج، أو اللهم إني أريد العمرة متمتعا بها للحج، أو اللهم إني أريد الحج أو العمرة فتقبلها مني ويسرها لي، إن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا، أي يسن أن يعين ما يحرم به ويلفظ به، يعينه بقلبه ويلفظ به بلسانه، وأن يقول: فيسره لي وتقبله مني. يسأل الله عز وجل أن ييسر له أداء ما نواه، وأن يتقبل منه عمله. فالله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فليحرص الإنسان على تقوى الله سبحانه وتعالى، وإخلاص النية له، وإخلاص الأعمال لله، وألا ينوي بعمله ولا بعباداته كلها إلا وجه الله والدار الآخرة. فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، فالخالص ما كان لله وحده لا رياء فيه ولا سمعة، والصواب ما كان على وفق شرع الله ودينه. فإن الله عز وجل يقول: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء، في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فيسره لي وتقبله مني، وأن يشترط فيقول: وإن حبسني حابس، أي منعني مانع من مرض أو عدو أو نحو ذلك، أو ذهاب نفقة لا يستطيع بسبب ضياع نفقته أو بسبب مرضه أو بسبب هذا العدو الذي صده عن البيت لا يستطيع الوصول إلى هذا البيت، فإنه إذا اشترط هذا الاشتراط وقال: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ماذا يستفيد من هذا الاشتراط؟ يستفيد من هذا الاشتراط أنه إذا صد عن البيت ولم يستطع الوصول إلى البيت بسبب مرض أو عدو أو ذهاب من نفقة أو غير ذلك فإنه يتحلل يلبس ثيابه ويرجع إلى بلده ولا شيء عليه. لكن إذا لم يكن معه ذلك فإنه صده عدو فإنه يحلق رأسه وعليه الهدي إن لم يجد صام 10 أيام ثم عاد إلى بلده. لكنه إذا اشترط هذا الشرط فإنه إذا صد عن البيت لا قدر الله بسبب عدو أو مرض فإنه يتحلل ولا شيء عليه. فهذا فائدة الاشتراط، والاشتراط هو أن يقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني محلي، يعني مكان إحلالي وتجردي من الإحرام وتخلصي من الإحرام وكوني حلالة في المكان الذي تحبسني فيه يا الله. فهذا معنى قول فمحلي، يعني مكان تحللي، مكان تحللي. قال فمحلي بكسر الحاء المهملة، يقولون محلي بالكسر هذا سماعا لكنه قياسا على قياس اللغة أن يقال فمحلي بالفتح، لكنه المسموع أنه بالكسر فيقال فمحلي. فمحلي بكسر الحاء المهملة أي مكان حلولي وخروجي من الإحرام وتحللي في هذا المكان الذي حبست فيه ومنعت فيه من الوصول إلى هذا البيت الحرام، بقوله عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير، هذه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن أريد الحج وأجدني شاكية، يعني أنها مريضة تخشى أن مرضها يزداد معها ولا تستطيع معه أن تقدر على الحج، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي. وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى أن أوقع مثل هذه الأمور في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبينها لأمته بالفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفست معه عليه الصلاة والسلام أسماء بنت عميس عند ذي الحليفة، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وأن تحرم، فدل ذلك على أن النفاس لا يمنع الإحرام ولا يمنع الحج ولا يمنع العمرة. كذلك عائشة رضي الله عنها أهلت بالعمرة وقبل وصولها مكة حاضت، فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك لا يمنعها من النسك، وأمرها أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، وأمرها أن تغتسل، وأمرها أن تصنع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. من حكمة الله أن هذه الأمور وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبينها للأمة، يبينها بالفعل ويبينها بالقول، يفعلها الصحابة بأمره عليه الصلاة والسلام لأن ذلك أبلغ في فهم هذه الأحكام وإيضاحها للأمة. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية رضي الله عنها حين قالت لا إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، متفق عليه. زاد النسائي في رواية إسنادها جيد فإن لك على ربك ما استثنيت، يعني إذا استثنيت هذا فإن لك على ربك ما استثنيت، يعني أنه إذا حبست حابس فإنك تعودين تتحللين وتعودين إلى بلدك ولا شيء عليك. فمتى حبس بشيء مما ذكر، يعني بعدو أو مرض أو ضياع نفقة أو نحو ذلك، فإنه يتحلل ولا شيء عليه. فهذه هي فائدة الاشتراط. قال ولو شرط أن يحل متى شاء، لو شرط في إحرامه أن يحل متى شاء، يعني يجعل تحلله على كيفه متى ما أراد، هل يصح له ذلك؟ لا، لا يجوز له ذلك. قال ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقض، هل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك. ما الدليل على ذلك؟ الدليل هو قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، فدل ذلك على أن من دخل في حج أو دخل في عمرة أنه يجب عليه أن يتم ولا يجوز أن يخرج منه إلا بكمال أفعاله أو إلا بكمال أفعاله والتحلل من ذلك أو بالحبس إذا حبس وكان قد اشترط، أو كذلك إذا حصر عن البيت بعدو فإنه يتحلل ويفدي، أما غير ذلك فلا يجوز له أن يرفض الإحرام. فإذا أحرم بحج أو عمرة فإنه لا يجوز له أن يرفض الإحرام، ولا يجوز له أن يشترط ذلك، ولو اشترطه فشرطه لاغ باطل لا قيمة له. فإذا أحرم بحج أو عمرة وجب عليه أن يتمهما حتى ولو أفسدهما، فإنه من أفسد حجه أو أفسد عمرته بالوقت فإنه يجب عليه أن يكملهما، وعليه الفدية، وعليه أن يقضي ما أفسده من حج أو عمرة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في محظورات الإحرام في الدروس القادمة بالتفصيل. قال: ولا يبطل إحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت. لو قدر أن إنسان أغمي عليه أو جن، هل يبطل إحرامه؟ لا، ما يبطل إحرامه، لا يبطل إحرامه كالموت. كما أن الموت لا يبطل الإحرام، وكذلك الجنون والإغماء والسكر والعياذ بالله. لو قدر أن إنسانا فاسق يشرب الخمر والعياذ بالله وهو محرم، هذا كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، تعلمون أن هذه كبيرة من الكبائر. لكن لو قدر أنه شرب الخمر وهو محرم، هل يبطل إحرامه؟ لا، لا ما يبطل إحرامه. أو كذلك لو جن أو أغمي عليه، هل يبطل إحرامه؟ لا ما يبطل إحرامه، هو باق على إحرامه. إذا صح من إغمائه أو جنونه فإنه يكمل ما تبقى من مناسكه، إن لم يكن فاته الوقوف بعرفة. فإن كان قد فاته الوقوف بعرفة ولا وقف في عرفة فإنه يتحلل بعمرة، فإنه يتحلل بعمرة كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. قال: كموت. كما أن الموت لا يبطل الإحرام، وش الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته وسقط منها، سقط من الناقة وهو في عرفة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر، ولا تقربوه طيبة، ولا تخملوا رأسه، وكفنوه في ثوبيه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فقوله عليه الصلاة والسلام إنه يبعث يوم القيامة ملبيا دليل على أن إحرامه باق، دليل على أن إحرامه باق على ذلك. نعم. والأنساك تمتع وإفراد وقران. وأفضل الأنساك التمتع، فالإفراد فالقران. قال الإمام أحمد: لا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا. والمتعة أحب إلي لأنه آخر ما أمر به صلى الله عليه وسلم. فبالصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. والتمتع بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها، أو بعيد منها، خلافا لما يوهمه تقييد الإقناع بالقرب منها. والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل شروع في طوافها. ومن أحرم به ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه بها. لما بين لنا المصنف رحمه الله معنى الإحرام، وأن المراد بالإحرام هو نية الدخول في النسك، وبين لنا ما يسن فعله قبل الإحرام من تجرد من مخيط، ومن تطيب في البدن، وأخذ للشعر وظفر، وغير ذلك مما أوضحه، بين لنا بعد ذلك أنواع النسك. لأن كأن إنسانا سأل قالت: بينتنا الآن معنى الإحرام وما المراد بالإحرام وما يسن لنا أن نفعله، فكأن الإنسان فعل ذلك كله، ما بقي الآن إلا يدخل في النسخ. طيب ما هي الأنساك؟ قال لنا رحمه الله إن الأنساك على ثلاثة أنواع: إما تمتع وإما قران وإما إفراد وإما الإفراد، وأفضلها التمتع كما قال الناظم: وأفضل الأنساك فالتمتع لا مفردا وقارنا فاستمعوا، وعنه فالقران إذ يساق هديا وذا قال به إسحاق. هكذا يقول ناظم المفردات رحمه الله. فالتمتع هو أفضل الأنساك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أهللت بعمرة معكم. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، والمتعة أحب إلي، لأنه كان آخر الأمرين من التي تمناها النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا لأصحابه لما كان على المروة، قال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أهللت بعمرة معكم. وذلك أن الجاهلية كانوا يعتقدون أنه لا يجوز لأحد أن يعتمر في أشهر الحج، وكانوا يعدون ذلك من أفجر الفجور، ويقولون إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. هذه من عادات الجاهلية ومن اعتقادات الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالإسلام جاء بإبطال هذه المعتقدات الباطلة التي لم ينزل الله بها من سلطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة الذين لم يسوقوا معهم الهدي أن يحرموا بالعمرة وأن يتمتعوا، فشق ذلك على الصحابة وكبر عليهم، لأنهم كانوا يعتقدون في الجاهلية أن ذلك لا يجوز، ولا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا فلم يهل بعمرة فقط، بل أهل عليه الصلاة والسلام بالحج وبالعمرة معا. وسبب إهلاله عليه الصلاة والسلام بالحج والعمرة أن معه هدي، أنه ساق الهدي معه عليه الصلاة والسلام. والحاج إذا ساق الهدي معه وادخلها معه لا يجوز له أن يتحلل قبل إيش؟ أن ينحر هديه، ولا يجوز نحر الهدي قبل يوم النحر. فهذا ما هذا الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من التمتع. فلعن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يتمتعوا، فشق ذلك عليهم. أمرهم مرة ثم أمرهم ثانية ثم أمرهم ثانية ثم أمرهم آخر ما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المروة، وقال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أهللت بعمرة معكم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بهذا أنه ما منعه من التمتع إلا سوق الهدي، وأنه لو لم يسق الهدي لتمتع عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن التمتع هو أفضل الأنساك. فهذا هو مذهب الإمام أحمد وغيره من أهل العلم لهذا الحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يعني إما في شوال أو القعدة أو في عشر للحجة قبل عرفة، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ من عمرته ويحرم بالحج في عامه ذلك. هذا هو المتمتع. فهذا هو المتمتع، وعليه دم للتمتع لقوله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. هذا أفضل الأنساك، هذا النسك الأول. النسك الثاني القران، وهو فعله عليه الصلاة والسلام، وهو أن يحرم بالحج وبالعمرة معا، أن يحرم بالحج والعمرة معا، ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. هذا هو القران. وأما التمتع فيقول: لبيك اللهم لبيك عمرة، أو يقول: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحاج. هذا الثاني. الثالث من أنواع النسك الإفراد. الإفراد وهو أن يحرم بالحج فقط، وهو أن يحرم بالحج فقط. نعم. قال: والأنساك تمتع وإفراد وقران، وأفضل الأنساك التمتع فالإفراد فالقران. قال الإمام أحمد: لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمتعة أحب إليه، لأنه آخر ما أمر به صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا وداهم من سعيهم وكان ذلك على المروة، أمرهم أن يجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، أما لأن من ساق الهدي لا يصح له أن يتحلل، لا يصح له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي وقته، ووقته هو يوم النحر. نعم. وثبت على إحرامه يعني النبي عليه الصلاة والسلام لسوق الهدي، وتعسف يعني النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أهللت بعمرة معكم، فدل ذلك على أن التمتع هو أفضل الإنسان. ثم يبين لنا المصنف معنى التمتع ومعنى القران ومعنى الإفراد بقوله والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها أو بعيد منها. قال والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منها. الإفراد هو أن يحرم بالحج، وقول المصنف ثم بعمرة بعدها هذا ليس بلازم للإفراد، المفرد هو أن يأتي بحج، كونه بعد أن ينتهي من الحج يأتي بعمرة هذا لا علاقة له بالإفراد، لكن هذا ما يفعله كثير من الناس حتى يسلموا من الهدي، يأتي مفردا فإذا انتهى من الحج أتى بعمرة من التنعيم حتى لا يلزمه هدي، وإلا هذا ليس من لازم الإفراد أن يأتي بعمرة بعد الحج، هذا ليس من لازم الإفراد. نعم. والصحابة كانوا النبي كانوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بعمرة وحج وهو كما قالنا، ومنهم من أهل بالحاج لحديث عائشة في الصحيحين، فدل ذلك على أن هذه الأنساك كلها جائزة، فبأيها أحرم الحاج فهو جائز، إلا أن الأصل هو التمتع. نعم. قال والقران أن يحرم بهما معا، يعني يحرم بالحج والعمرة معا، ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة وحجا، أو بها ثم يدخله عليها، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها كما صنعت عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة أهلت بالعمرة، فإن عائشة رضي الله عنها أهلت بالعمرة، فلما حاضت وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا يمكن أن تتمكن من أداء عمرتها قبل الحج، أمرها عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة بذلك. وكذلك كل من كان مثلها من امرأة أو رجل علم أنه لا يمكن أن يتمكن من الانتهاء من عمرته فإنه ينوي إدخال الحج على العمرة ويكون قارنا بذلك، هذا هو الذي ينبغي أن يفعله. نعم. قال والقران أن يحرم بهما معا أو بها يعني بالعمرة ثم يدخله عليها قبل شروع في طوافها، يعني لا بد أن يدخل الحج قبل أن يشرع في طواف العمرة. ومن أحرم به يعني بالحج ثم أدخلها عليه يعني أدخل العمرة عليها لم يصح، قالوا لأن الأصغر لا يدخل على الأكبر، الأصغر العمرة، فالعمرة لا تدخل على الحج، لكن الحج وهو الأكبر هو الذي يدخل على العمرة، ولعدم ورود قالوا لم ينقل عن السلف فعل ذلك. أما إدخال الحج على العمرة فقد ثبت من فعل عائشة رضي الله عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها. قال ومن أحرم به يعني بالحج ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه بها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.